ولذلك قال أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات